عن طالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الرقاء ذات الرقاء أو عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصلوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. تقدم الكلام أولا على مشروعية صلاة الخوف وعلى أهميتها وعظيم دلالتها على وجوب الجماعة، لأنها إذا كان يحافظ عليها عند مصافة العدو فلا أن يحافظ عليها في السلم والأمن من باب أولى. ودراسة كيفيات صلاة الخوف وإن لم يكن كما يقول البعض قل أن تطبق الآن، ولكن لنقف على هذا الترتيب النبوي الكريم لهذا العمل الذي يعتبر من الدقة بمكان، وكونها قد لا يعمل بها الآن لا يستدعي تركها، إنها من الفقه، ومن يدري ماذا يقول الأمر إلي، فإن كثيرا من العلماء الاجتماعيين أو السياسيين أو الدينيين يقولون سيرجع الناس في قتالهم إلى السيف والوتر والقوس حينما يتغير الوقت، ولسنا بصدد ذلك، ولكن يهمنا كما أسلفنا الوقوف على هذه الدقة وهذا العمل في تلك الكيفيات، وكما جاء في الأثر تعلم مسألة فقه خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. والكيفيات كما أشرنا متعددة، ولكن الصور التي تعتبر أساس نحو من 6 صور. بدأ المؤلف بصورة منها وهي التي تتفق مع سياق القرآن الكريم، وكنا نود لو هناك مجال وطبقنا بعض تلك الصور عمليا لترتسم في أذهاننا رؤية وسماعة، ولكن المكان أو المجال لا يتسع لذلك، ونحاول إن شاء الله بيان ذلك بالإشارة بالعبارة بما ييسره الله سبحانه وتعالى. والآن نمضي مع هذا النص خطوة خطوة. يقول صلينا أو عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. ذات الرقاع يعني غزوة سميت غزوة ذات الرقاع، وذات بمعنى صاحبة، والرقاع جمع رقعة، واختلفوا كما قال ابن حجر في فتح الباري في باب أو كتاب المغازي وليس في كتاب صلاة الخوف. قالت سميت غزوة ذات الرقاع، اختلفوا في سبب التسمية كما اختلفوا في تاريخها، أما سبب التسمية فبعضهم قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الستة نفر يعتقبون على البعير، أي كل يركب فترة وينزل. قال: فحفيت أقدامنا وتناثرت أظفارنا، فكنا نأخذ الرقاع ونلفها على أقدامنا. والآخرون قالوا: لا، ذات الرقاع، لأن الأرض كانت متلونة. والآخرون يقولون: ذات الرقاع، لأنهم رقعوا راياتهم وألويتهم. والآخر يقول: جبل هناك فيه ألوان متعددة كالرقع في الثوب، إلى غير ذلك. وسبب التسمية لا يعنينا. بقي الخلاف في تاريخها، فبعض العلماء يرى أنها قبل الخندق، وبعضهم يقول إنها بعد خيبر، وفرق بعيد. ويحقق البخاري رحمه الله أنها بعد خيبر، وقطعا بعد الخندق، لمجيء أبي موسى رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. ويهمنا في التاريخ قضية غزوة الخندق، لأنهم ما صلوا العصر حتى غربت الشمس، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يدعو على المشركين، يقول: شغلونا عن الصلاة، ملأ الله عليهم قبورهم وبطونهم نارا، ولم يصلوا صلاة الخوف. وبعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أصليتم العصر؟ قالوا: لا. فبعضهم يقول: لم تكن جاءت مشروعية صلاة الخوف حتى يصلوا. والبعض يقول: لا، كانت موجودة في ذات الرقاع، على أن ذات الرقاع قبل الخندق. والآخرون يقولون: لا، كانت موجودة لكن الناس شغلوا عنها، كما قال عمر: شغلونا، أو نسيها رسول الله كما سأل: أصليتم؟ والتحقيق كما ساقه البخاري وبينه والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان في الجزء الأول في بحث كلامه عن الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، التحقيق أن ذات الرقاع بعد الخندق، ويلي بعد ذلك أنها بعد خيبر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قيل 4 مرات، وقيل 6 مرات، وابن العربي في القبس يقول 14 مرة، ولكن لم يبينها. ويهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف 10 مرات، وجاءت صفتها في 10 صور. فبعضهم يقول: في كل مرة كانت الصلاة على كيفية، وبعضهم يقول: الصلاة تغيرت صفاتها وتعددت كيفياتها بحسب حالة الميدان. والمؤلف رحمه الله بدأنا بهذه الصورة، هات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في ذات الرقاع، ماذا فعل؟ نعم، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. بس يقول في تلك الصلاة في ذات الرقاع أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة صفت تجاه العدو. احنا قدمنا البارح بأن صلاة الخوف تدور حول أي شيء؟ بين أمرين: استقبال القبلة وإيه؟ والحذر من العدو. ففي هذه الصورة التي بدأ بها المؤلف حينما يقسمهم صلى الله عليه وسلم طائفتين، طائفة صفت وراءه وطائفة صفت أمام العدو. يبقى العدو تجاه القبلة ولا مغاير؟ مغاير. إذا نعتبر هاتان طائفتان، هذه القبلة صفت جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعدو مثلا غربا، ذهب الطائفة إلى تلك الجهة. هذا هو التقسيم الأولي ولا لا يا جماعة؟ طائفة خلف الرسول إلى القبلة، وطائفة وجاه العدو. نعم، ماذا حصل بعد ذلك؟ فصلى بالذين معه ركعة. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الجميع، الذين خلفه والذين تجاه ليش؟ العدو. فأصبحت طائفتان في صلاة مع اختلاف الإيش؟ الموقف. هذه خلف العدو، خلف الإمام مستقبلة القبلة، وهذه تجاه العدو، والكل كبر في الصلاة. فصلى بإيه؟ فصلى بالذين معه ركعة. فصلى بالذين معه ركعة، قرأ وركع فركعوا معه، رفع فرفعوا معه، سجد فسجدوا معه، ثم ثبت قائما، ثم قام وثبت قائما. حين إذا الذين صلوا خلفه، صفوا خلفه، صلوا معه كم ركعة؟ كاملة. فقام للركعة الثانية، واستوت الطائفتان قائمة، هذه صلت ركعة وتلك لم تصل شيء. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ نعم. وأتموا لأنفسهم، هذه الطائفة التي خلف الإمام لما قام الإمام للثانية، هم صلوا لأنفسهم، ركعوا ورفعوا وسجدوا وسجدتان. يبقى صلوا ركعتين ولا ركعة واحدة؟ هذه الطائفة التي صفت خلف الإمام صلت ركعتين، ولكن ركعة باقتداء النبي وركعة لنفسها. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ ماذا فعل بعد ذلك؟ ثم انصرفوا فصفوا. انصرفوا، هؤلاء ذهبوا إلى العدو، وهؤلاء ذهبوا إجاهم فين؟ خلف النبي. ظهرت الصورة الآن يا جماعة؟ طيب ماذا فعل بهم؟ نعم. فصفوا وجاه العدو، هذه اللي كانت خلف النبي وصلت ركعتين، ركعة مقتدية وركعة لنفسها، ذهبت تجاه العدو. طيب، وجاءت الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى التي كانت فين؟ تجاه العدو. جاءت وصفت فين؟ خلف النبي. نعم. فصلى بهم الركعة التي بقيت، فصلى بهم الركعة الثانية، جاءوا وجدوه قائم، فقرأ وقرأوا، فركع وركعوا، رفع ورفعوا، سجد وسجدوا. فهمنا هذا جماعة ولا لا؟ إلى هنا كم صلى النبي؟ ركعتين. كم صلت الطائفة الأولى؟ ركعتين. هذه الطائفة الثانية كم صلت؟ ركعة واحدة. الطائفة الأولى حينما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت ركعة واحدة مقتدية وتمت لنفسها، وهذه الطائفة التي جاءت صلت أيضا ركعة واحدة اقتداء بالنبي. فلما انتهى من السجدتين جلس ليش؟ للتشهد. قامت هذه الطائفة التي جاءت من عند العدو وصلت خلفه ركعة، قامت وأتمت لنفسها كما فعلت الطائفة الأولى، اقتدت في ركعة وأتمت لنفسها ركعة. إلى الآن حينما أتمت الطائفة الثانية التي جاءت وصلت الركعة التي مع النبي ثانية للنبي وأولى لها وأتمت لنفسها، الجميع كم صلى؟ الإمام صلى ركعتين، والطائفة الأولى صلت ركعتين، والطائفة الثانية صلت إيش؟ ركعتين. يبقى الجميع كمل صلاته. سلم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل الطوائف؟ كل يسلم في مكانه. وهنا هل طائفة فازت على طائفة بشيء؟ لا، كل طائفة من الطائفتين اقتدت برسول الله في ركعة وأتمت لنفسها الركعة الثانية، ولما سلم كان الجميع قد أتم صلاته فسلموا جميعا معه. حفظنا الصورة هذه ولا لا؟ ها يا جماعة اللي ما فهمهاش يرفع صابه، ما فهمتهاش؟ من عنده عصاي ولا عنده شيء؟ إذا أنت ما فهمت من حيث أنت قدامي يدين تحرك قدامي، لا يبغى يعطلنا بس. ها شوف بالله ايش تقول يا جماعة، ما يكفي هذا وهذا؟ هل يسع نصليها هنا؟ طيب اللي يقول انا يرفع صوت قليل، ها نسويها؟ والله عجيب عليكم. طب كيف حنسوي؟ وسعوا هاي، وسعوا مكان. تمام بسم الله. لا حد يضحك علينا يقول لي مسجد في المسجد، هذه وسيلة تعليم ما بعدها شيء. اختاروا لكم امام اربع، اثنين بشمر حمر واثنين بغتر بيض، ايه ما عنده غتر خليه. ها شيخ علي مستعد؟ ما هو مستعد. ها اللي مستعد بشمار يقوم بشمار. طيب هذا غترة، غترة تانية كمان. طيب واحد تاني بغترة واحد بشمار عشان ما يزمن الطائفتين. ها قلت ما فهمت كيف تطبق معلم. طيب ها تعال هنا من شمار تاني كمان. ها تعال وين الإمام؟ الإمام يكون بأنه غترة ولا شمار بشيء. بسم الله. شايفين الصورة هذه يا اخوان؟ هذا ورد شايفينه؟ صفهم صفين، صف وراءه وصف تجاه ليش؟ العدو. هذه الصورة. على هذا الحال ايها الاخوة هذه الصورة العملية، صف وراء الإمام وصف تجاه مين؟ العدو. كبر الإمام، كبر قول الله أكبر، كبروا جميعا، كبروا أيضا، دخل الجميع الآن في إيه؟ الصلاة. اركع، قرأ وركع، اركعوا. أنتوا خليكم إيه؟ أو الشمع خليكم فيه حراسة. ارفع، اسجد. أنت بالحراسة لا تتحرك. هيا سجدين. يقوم بالثانية. إلى هنا الصف الأول صلى ركعة خلف إيه؟ الإمام. تعالى تروح محل هذولاك وتعالى أنتم محل هذول. أصالة وراك. هيا. هيا روح محلهم. هيا صليهم الركعة الثانية. عليك لا تلتفت. سلموا لأنفسكم هيا. سلم الإمام، سلموا جميعا. هذه الصورة الأولى التي مرت بنا وقرأها القارئ وهم واقفين ويحس وجالس على ما هم عليه. الصورة الثانية تعالوا معهم سيما. الصورة الثانية يا إخواني نأخذها ما دمنا قائمين حتى نكمل ليه الصورة اللي تحتاج إلى الحركة. إذا كان العدو تجاه الفكرة والإمام تجاه الفكرة، الجميع يمكن أن يصلوا ويحفظوا، فبدأ بالصلاة، كبر كبر الجميع، ارجع تركعون جميعا، ارجع تركعون جميعا. بس الصف الأول يسجد معه ويبقى هذا الصف الثاني في الحرس. الآن الصف الصف الأول صلى ركعة مع الإمام، والصف الثاني ماذا فعل؟ ركعة وركعة. لما قام هذا الصف ينزل هذا ليش؟ ليسجد السجدتين، ثم يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم فيصلي منه الآن قاموا إلى الركعة الثانية ويركع الإمام ويركع الجميع، بقي على الصف الثاني السجود والتشهد. هذول في تشهد هؤلاء يسجدون ويتمون ركعتيهم تسجد كم ركعة. الآن يسلمون يسلمون جميعا. أنتم الآن طمأنتمونا على أنكم فهمتموها أكثر منا وتصححون الخطأ، فهذه نتيجة الحمد لله على ذلك. نستطيع أن نقول إن هاتين الصورتين هما الأساس، وقد وضحتا ولله الحمد. مرة أخرى، العدو بعيدا عن القبلة، صف صفين، صف خلف الإمام وصف تجاه العدو، كبر وكبر الجميع في مكانه، صلى بالصف الذي معه ركعة كاملة بسجدتيها، ثم قام لركعة ليش الثانية، أتموا لأنفسهم مكانهم، ثم ذهبوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو والإمام قائم، فركع بهم وصلى بهم ركعة كاملة، وجلس للتشهد، فقاموا وأتموا لأنفسهم وهم خلفه، فأصبح الجميع قد صلى ركعتين، الإمام صلى ركعتين، وكل طائفة صلت ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة أتمتها لنفسها، وبعد ذلك سلم الإمام وسلم الجميع. الصورة الثانية أن يكون العدو تجاه القبلة، صفهم صفين وكلا الصفين من ورائه، فقرأ وركع وركع الجميع، رفع رفع الجميع، هوى للسجود يسجد الصف الذي يليه، فإذا ما أتم ركعته وقام للركعة الثانية جاء الصف، قام الصف الثاني الذي من ورائه وسجد أتم ركعته، ثم تقدم مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الإيش الصف الخلفي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية له بالصف الذي كان مؤخرا وصار متقدما، حتى أتم إيش ركعته، ثم بعد ذلك أتموا لأنفسهم وسلم النبي وسلم إيش الجميع. هناك صور أخرى سيمر عليها المؤلف، لكن كما يقال قد تتداخل مع هاتين الصورتين وقد تنفرد. من ذا أن نمشي مع المؤلف خطوة خطوة وحديثا حديثا، لأن هناك صور متقاربة جدا ما بين أن يتموا لأنفسهم في مكانهم خلف الإمام، وبين أن يذهبوا ويتموا لأنفسهم هناك في أماكنهم. سيأتي للمؤلف عدة أحاديث بعدة صور، وتقدم لنا الآن من المؤلف صورة واحدة حينما يكون العدو في غير القبلة، وأضفنا الصورة الثانية نظرا لوجود هذه الحركة المباركة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. وازينا العدو فصاففناهم، يعني ما في حركة كر وفر، إنما هم كلاهما موجها لوجه. حينئذ حانت الصلاة، جاءت صلاة الخوف. نعم. فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع. لحظة، قال فصلى بالطائفة التي ايش معه الى متى؟ اكمل. فصلى بالطائفة التي معه، فصلى بالطائفة التي ثم انصرفوا مكانه. فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، على الصورة الأولى. نعم. وركع بمن معه، وركع بمن معه، أيوة. وسجد سجدتين بمن معه، أيوة. ثم انصرفوا مكانه. ثم انصرفوا. الصورة الأولى أنهم أتموا لأنفسهم خلف الإمام وذهبوا من عند الإمام مكتملي ركعتين. الصورة هذه لا، صلوا ركعة واحدة ولم يتموا لأنفسهم وذهبوا هناك. ذهبوا بركعتين ولا بركعة واحدة؟ بركعة واحدة. ثم جاء أولئك وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة. ركع بهم ركعة، أيوة. وسجد سجدتين ثم سلم. في هذه الصورة الثانية التي ساقها المؤلف، كل طائفة صلت مع النبي ركعة واحدة، والأولى بعد الركعة الأولى ذهبت للحراسة، وطائفة الحراسة جاءت وصلت الركعة الثانية للنبي وهي الأولى لها. أصبحت كل طائفة صلت كم؟ ركعة واحدة، والإمام صلى كم؟ ركعتين. يبقى الإمام أتم صلاته والطائفتان بقيت على كل طائفة إيش؟ ركعة. الإمام هنا سلم لأنه أتم صلاته. نعم أكمل. فقام واحد منهم فركع لنفسه ركعة. صارت كل واحد بعدما صلت كل طائفة مع النبي ركعة واحدة، الأولى صلت مع النبي الركعة الأولى وانصرفت بركعة واحدة، والطائفة الثانية جاءت وصلت مع الرسول ركعته الثانية وهي الأولى في حقها، فالإمام أتم صلاته ركعتين، وكلتا الطائفتين كل منهما صلى واحدة. حينما سلم الإمام ماذا تفعل تلك الطوائف؟ كل طائفة تصلي لنفسها ركعتها الباقية. مفهوم هذا يا إخوان؟ لكن بقيت نقطة، هل بعدما سلم الإمام تقوم كل طائفة تصلي لنفسها وتصبح الطائفتان في وقت واحد في صلاة، ولا واحدة تتم لنفسها والثانية تبقى في الحراسة؟ هذا هو الصحيح، لأنها لو كل طائفة بادرت بإتمام ما عليها ضيعت الحراسة. وكما يقول ابن حجر، هل هو في وقت واحد أو على التعاقب؟ والصحيح على التعاقب، لأنهما لو قامتا لإتمام ما فاتهما أو إتمام ما بقي عليهما ضيعت الحراسة. والغرض من هذا كله أن نحافظ على الحراسة. إذن هذه الصورة، كل طائفة صلت ركعة واحدة وذهبت ولم تتم لنفسها، والطائفة الثانية أيضا جاءت وصلت ركعة واحدة، وسلم الإمام وبقي على كل طائفة ركعة. بعدما سلم على كل طائفة أن تأتي بالركعة التي بقيت عليها، ولكن ليس في وقت واحد بل على التعاقب. والأولى

صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. اصبر خلي من رواه. المؤلف لما ساق هذه الكيفية وفيها غرابة بأن تكتفي كل طائفة بركعة واحدة، جاء يؤيد هذه الكيفية بهذه الرواية. صلاة الخوف اقرأ. صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. ركعة على أي وجه كان، جملة على أي وجه كان هذه جديدة، ويبينها العلماء حر والفر. يكفي كل إنسان في ذاته على أي وجه كان، شرق غرب شمل جلس قام ركض على راحلته على قدميه، على أي وجه كان هي ركعة واحدة. وكيف يصليها؟ يذكر ابن حجر هنا وغيره، إنما هو الذكر والإيماء. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إذا جاء الركوع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وهو يفر ويفر، وهي ركعة واحدة. إذن هذا الخبر الذي جاء به المؤلف عقب الاكتفاء للطائفتين بركعة واحدة ليؤيد أو يستدل بها، ولكن الأثر الخبري فيه صورة على أي حالة كان، وليس في استقرار ووجود طمأنينة أو وجود نظام يمكن أن يؤدى، بل يشعر أنه في حالة الحركة الدائبة والكر والفر في الميدان. فهل تكون هذه الرواية مؤيدة للصورة الأولى؟ نوعا ما. الذي استدل أو أخذ بها استدل بهذه الرواية، قال ركعة واحدة، والله تعالى أعلم. نعم. وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. سهو إيش هو؟ رايح جاي يضرب يضرب، ضارب مضروب وقاتل ومقتول، ما فيها سهو. حس عن إيش؟ ما جلس بين الركعتين، جهر فيما هو سري، ما في هنا سهو يعتبر. يلا يؤدي الواجب والحمد لله.